بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم. وقفنا في باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقفنا عند الحديث الأول في هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي. وقفنا عند هشام الدستوائي البصري المتوفى سنة 54 و100، عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري أيضا العكمة العلامة حافظ المتوفى سنة 17 و100، وكان من أئمة التابعين في التفسير والحديث والفقه وأيام العرب وفي العربية. قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاذ رديفه على الرحب. قال: معاذ مبتدأ ورديفه خبر، والجملة هذه حالية، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاذ رديفه على الرحب، حال كونه معاذا رديفه على الرحل قال كذا وكذا. قال: يا معاذ ابن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. النبي عليه الصلاة والسلام كرر النداء هنا يا معاذ بن جبل ثلاث مرات من أجل شد الانتباه وحتى يستعد المخاطب لما يلقى عليه من العلم. يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. يا معاذ بن جبل، حتى ينتبه معاذ ويتهيأ لهذا العلم الذي سيلقى عليه فيحفظه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشر بهذا أن التوحيد، أن أهل التوحيد والموحدين يحرمون على النار. قال: إذن يتكلوا، يعني إذا أخبرتهم بذلك فإنهم يتكلون على هذا ويتركون التنافس في الأعمال الصالحة ويتركون الاجتهاد، يعني اتركهم يعملوا، دعهم يعملون ويجتهدون في طاعة الله. قال: وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. التأثم التحرج من الوقوع في الإثم. معاذ رضي الله تعالى عنه كتم هذا إلى اللحظة الأخيرة من حياته، ثم أخبر بهذا الحديث خوفا من الإثم من كتمان العلم، خشيا من كتمان العلم، لأن كتمان العلم ذنب. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. كتمان العلم كبيرة من الكبائر. فخشي معاذ رضي الله عنه أن يكتم علما فأخبر به عند موته تعثما، وأخبر به الخاصة من أصحابه ممن حضره عند الموت، ولم يحدث بهذا الحديث في المجالس العامة. لماذا؟ لأن هذا الحديث وأمثال هذا الحديث قد يفهم منه بعض الناس فهما خاطئا، يظنون أن كلمة التوحيد هذه تكفي، هذا الفهم الخاطئ. خلاص يا أخي، نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يكفينا هذا، وهذا باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي في هذا الحديث بمجرد نطقها أو النطق بها، وإنما قيد ذلك بقيد غليظ، قال صدقا من قلبه، صدقا من قلبه. ومعلوم أن الإنسان إذا كان موحدا صادقا في توحيده فإنه لا يصر على معصية ولا يترك طاعة فريضة واجبة عليه، يكون عبدا صالحا. التوحيد تزكو به النفس وتصلح به الأعمال وتستقيم به الأحوال، التوحيد الصادق والموحد الصادق لا بد أن يكون رجلا صالحا، لا يمكن أن يكون رجلا مخلا بدينه أو مقصرا في دينه ثم يقول أنا من أهل التوحيد الصادق، ما يمكن هذا. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على كتاب التوحيد: قد تعلق بعض الجهلة بمثل إطلاقات هذه النصوص، بمثل إطلاقات هذه النصوص، يعني من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار، إن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهكذا هذه النصوص التي فيها الإطلاق. قال: قد تعلق بعض الجهلة بمثل إطلاقات هذه النصوص وظن أن هذه الكلمة تكفي بمجرد القول، وإن ترك الواجبات وفعل المعاصي يكفي، حتى ولو ترك الواجبات وفعل المعاصي يكفي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا ظن بعض الجهلة. قال الشيخ: وهذا مخالف لما أجمع عليه سلف الأمة من أنه لا بد من أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله، ومن ترك الواجبات أو فعل المنهيات فإنه معرض لعقوبة الله تعالى، وإن كان يقول هذه الكلمة ويوقن بها، وإن أتى بما ينقض إسلامه صار مرتدا كافرا لم تنفعه هذه الشهادة. فلا بد من تحقيق هذه الكلمة ومستلزماتها، وإلا فهو على خطر إن لم يتب. هذه الكلمة ما تنفع بمجرد النطق بها فقط، وهذا يأتي تحقيقه إن شاء الله في بابه. بعض العلم يستفاد من هذا الحديث أن بعض العلم لا ينبغي إشاعته في العامة لئلا يقعوا في التهاون، يستفاد من هذا الحديث هذه الفائدة: بعض العلم لا ينبغي إشاعته في العامة لئلا يقع منه التهاون، مثل القول إن طلاق الثلاث يقع واحدة. العام إذا عرف أن أنت طالق ثلاثة أن تقع واحدة فإنه يتهاون فيها، ومثل أن طلاق الحائض لا يقع على القول بهذا، أو أن كشف الوجه للمرأة فيه خلاف. يأتي عند العامة أو يأتي عند النساء ويقول كشف الوجه فيه خلاف، من العلماء من أباح للمرأة أن تكشف وجهها، ويذكر وهذا لا شك من العلم الذي لا ينبغي إشاعته، لئلا يقع الناس في التهاون. النساء اليوم بالكاد حتى ينضدقن في مسألة الحجاب، فكيف نأتي بهذه الأقوال ونشيعها في الناس؟ أو أنه لا دليل صريح صحيح يمنع من مصافحة المرأة الأجنبية ونحو ذلك. يأتي بعض الناس ويقول، وهذا أنا رأيته في بعض الصحف، شخص كتب مقالا في صحيفة يقول ما في دليل صحيح صريح يمنع من مصافحة المرأة الأجنبية وهكذا. واليوم يا إخواننا بعض الجهلة والمغرضين والمتعجلين وأنصاف المثقفين يكتبون مقالات كثيرة في الصحف من هذا النوع، يشيعون أقوالا شاذة وأقوالا ضعيفة وأقوالا فيها إفساد، شيء عجيب في الصحف. هذه كلها مخالفة، مخالفة للفقه والعلم، مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. العلم الذي ربما أوقع الناس في التهاون ينبغي أن لا يشاع. هذا معاذ رضي الله عنه كتم هذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك، ولكن النبي لم يأمره أمرا جازما، انتبهوا، وإنما أمرا مستحبا ليس على سبيل الجزم. لو كان على سبيل الجزم لما جاز لمعاذ أن يحدث به، ولكن هذا على سبيل الرغبة والاستحباب، على سبيل الاستحباب، ولذلك معاذ حدث به في آخر حياته. نعم، نقرأ الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا معتمر أنه قال سمعت أبي قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد البصري المتوفى سنة 28 و200. مسدد مضى معنا كثيرا. قال: حدثنا معتمر، معتمر ابن سليمان التيمي أبو محمد البصري من كبار الطبقة التاسعة. توفي معتمر سنة 87 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي رحمه الله: كان رأسا في العلم والعبادة كأبيه، كان رأسا في العلم والعبادة. قال: سمعت أبي، أبوه سليمان ابن قرخان التيمي أحد الأئمة، توفي سنة 43 و100، وحديثه في الكتب الستة. وكان في البصرة 4 من الأئمة، ليس على وجه الأرض، ليس على وجه الأرض مثلهم. ليس على وجه الأرض مثلهم 4 من الأئمة: أيوب ابن أبي تميم السختياني، ويونس بن عبيد، وعبد الله بن عون، وسليمان التيمي. هؤلاء 4، وإن كان سليمان التيمي أصغر منهم سنا. قال: سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ. هذه الرواية عن مبهم، يعني هنا فيه واسطة بين أنس وبين القصة، لأن أنسا يظهر أنه ما سمع، ما حضر، ولكن الذي حدث أنس الظاهر أنه صحابي، والعلماء يقولون جهالة الصحابي لا تضر، الصحابة كلهم عدول. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. إني أخاف أن يتكلوا. كلمة إني أخاف فيها إشعار بأن الأمر ليس على سبيل الجزم. لما أمره بكتمان هذا العلم أو نهاه عن إظهار هذا العلم، كلمة إني أخاف يعني تعليق الحكمة من الكتمان وعدم الإظهار بالخوف من الاتكال، هذا يشعر بأن النهي هنا ليس على سبيل الجزم. لو كان على سبيل الجزم لما حدث به معاذ كما سبق. فكلمة إني أخاف فيها إشعار بهذا. وفي رواية الحسن بن سفيان في مسنده قال عليه الصلاة والسلام: لا، دعهم فليتنافسوا في الأعمال فإني أخاف أن يتكلوا. دعهم فليتنافسوا في الأعمال، يقرؤون القرآن ويقيمون الليل ويصومون النهار ويحجون ويعتمرون ويذكرون الله ويقومون بالأعمال الصالحة من صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والإحسان إلى المسلمين والصدقة. دعهم يتنافسون في أعمال البر، لأنهم إذا عرفوا أن التوحيد له فضل عظيم وهو أنه ينجي من النار ويدخل الجنة، نخشى أن يتكلوا على ذلك ويتركوا كثيرا من الأعمال الصالحة. دعهم يتنافسون، دعهم فليتنافسوا في الأعمال. إذن هذا الحديث والذي قبله والأثر الذي قبله عن علي رضي الله عنه، هذا يستفاد منه أن بعض العلم لا ينبغي إشاعته في العامة إذا كنا نخشى أن يفهم منه فهما خاطئا، وقد ضربنا على ذلك أمثلة عديدة. والأثر الذي صدر به البخاري الباب يشرح لك الباب، وهذه طريقة البخاري رحمه الله، يذكر أثرا في أول الباب من باب الشرح والإيضاح للباب. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الحياء في العلم. باب الحياء في العلم. الحياء في العلم، سبق أن الحياء من الإيمان، سبق في كتاب الإيمان أن الحياء من الإيمان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء كله خير. هل هو هكذا في العلم؟ الجواب: لا. الحياء إذا كان يمنع من الإثارة والاستفادة ويمنع من التحصيل فإنه مذموم. الحياء كله خير، والحياء شيء مطلوب، والحياء خلق المؤمن، والحياء من الإيمان، ولكن هذا الحياء الذي هو خلق جميل وخلق الإسلام، الحياء والحياء يا إخواننا بقدر الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. ولذلك لا إيمان لمن لا حياء له، والإنسان يكون حياؤه بقدر دينه وإيمانه، وكلما ضعف الإيمان ضعف الحياء، وكلما ضعف الحياء ضعف الإيمان. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا رأيت الإنسان قليل الحياء فاعلم أنه قليل الدين وقليل الإيمان. وكذلك المرأة إذا كان عندها قلة في حيائها فمعنى ذلك أنها ضعيفة وقليلة في دينها وإيمانها. لو كان الإنسان، لو كان الرجل أو كانت المرأة دينهم، لو كان دينهم قويا لكان حياؤهم أيضا قويا. فالحياء لا شك من الإيمان، لكن هذا الحياء إذا كان يمنع الرجل من العلم أو يمنع المرأة من العلم فهو مذموم، وبعضهم يسميه حينئذ خجلا، بعضهم يسميه خجلا. فالبخاري رحمه الله قال: الحياء في العلم ما حكمه؟ مذموم إذا كان يمنع من العلم. وهذا الذي يظهر من أثر مجاهد رضي الله تعالى عنه. وقال مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي المفسر أحد أئمة التابعين، توفي سنة 300، قال: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، هاتان آفتان تمنعان من العلم، الحياء والاستكبار. الحياء ضعف في النفس وانكسار، يستحي أن يسأل، يستحي أن يجالس، يستحي أن يحضر إلى الحلقة إلى الدرس، يستحي أن يتربع بين ظهراني الطلبة أو أن يجلس أمام الشيخ، يستحي. الحياء ضعف وانكسار. التكبر أنفه، التكبر أنفه في الإنسان، يأنف أن يجالس الطلبة أو يستنكف أن يجلس بين يدي الشيخ، إما لجاهله، إما لسنه، إما لمنصبه، إما لماله، عنده شيء يجعله يتكبر، أو لشهادته. يكون الإنسان أحيانا مع شهادة أو عنده منصب فيستنكف أن يجلس جلسة التلميذ، يقول: أنا بعد هذه الشهادة وبعد هذه الثقافة وأنا قد أصبحت معلما أو أصبحت مديرا أو موجها، أجلس جلسة التلميذ؟ لا، هذا التكبر. فالأول ضعفه وانكساره يمنعه من العلم، الثاني تكبره واستنكافه يمنعه من العلم، هذان يحرمان العلم، من استحيا ومن تكبر. رحمة الله على مجاهد، ما أفقهه. لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وكذلك أيضا ربما تكون هناك آفة ثالثة تمنع من العلم، آفة التعصب، التعصب والتقليد، والعياذ بالله. الإنسان إذا كان متعصبا مقلدا في نفسه هوى، فربما نفر من العلماء ونفر من العلم، ما يحب العلماء ولا يحب العلم، إذا ابتلي بآفة التعصب والتقليد والهوى. والله المستعان. هذا الأثر عن مجاهد وصله أبو نعيم في الحلية، في حلية الأولياء في المجلد الثالث صفحة 87 و200، من طريق علي بن المديني عن ابن عيينة عن منصور عنه عن مجاهد. قال الحافظ ابن حجر: وهو إسناد صحيح على شرط المصنف، إسناد صحيح على شرط البخاري. وقالت عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين، وهذا التعليق وصله الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحيض الحديث رقم 14 و300، قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أثنت عليهن بهذه الخصلة الحميدة، أن الحياء الذي هو ركيزة في فطرة المرأة ما منعهن الحياء من أن يسألن عن دينهن وأن يتفقهن في الدين، أثنت عليهن بهذا. كانت المرأة من الأنصار تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وتسأله، تسأله عن أشياء دقيقة، في الغالب تستحي منها المرأة، ولكن الحياء لا يمنع من التفقه في الدين، والعامة يقولون لا حياء في الدين، وهذه الكلمة حقيقة فيها نظر، ينبغي أن تقيد، لا حياء في السؤال عن الدين، أما أن نقول لا حياء في الدين، لا، الدين كله حياء، والحياء من الدين، ولكن نقول لا حياء في السؤال عن الدين في السؤال عن الفقه كما كان نساء الأنصار. نعم النساء ونساء الأنصار، ما إعراب هذه الجملة؟ نعم النساء نساء الأنصار، نعم هذه فعل ماض جامد يفيد المدح مبني على الفتح، نعمة. النساء فاعل نعمة مرفوع. نساء الأنصار الثانية هذه، نساء الثانية هذه مبتدأ وهو مضاف، الأنصار مضاف إليه، أخذنا بالأمس أخذنا الإضافة. طيب نساء الأنصار مبتدأ، أين الخبر؟ قال النحاة الجملة الفعلية قبلها، هذا الخبر. يعني نعم النساء الجملة الفعلية، نعم النساء هذا الخبر، والمبتدأ نساء الأنصار. وبعضهم يقول في إعرابه نساء الأنصار خبر لمبتدأ محذوف تقديره هن، يعني التقدير نعم النساء هن نساء الأنصار بحسب طبعا المذكور، هن مبتدأ محذوف ونساء الأنصار الخبر. إذن كم إعراب هذا؟ هذا إعرابان. على الإعراب الأول نساء الأنصار مبتدأ، وعلى الإعراب الثاني خبر. هذا هو إعراب هذا الأسلوب نعمة وبئس. هنا يقول كيف نرد على العوام الذين يقولون إن هناك بعض المشايخ من أهل العلم السلفيين يجيزون كشف الوجه وأن هذا هو الحجاب؟ هؤلاء العوام ليس لهم أن يتدخلوا في هذه المسائل، هذه المسائل تترك لأهل العلم. أما أن العامة يتكلمون في الخلاف بين أهل العلم فهذا والله من الفوضى في الدين، والله إنها من الفوضى. العامي ليس له أن يتكلم في الخلاف، العامي كما قال الله عز وجل يتأدب بأدب الله، ما هو أدب الله لنا؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر. العامي يسأل العلماء، أما أن يتكلم في الخلاف ويحكي الخلاف فهذه والله من الفوضى ومن قلة الورع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا السؤال الثاني يقول هل يجوز الجمع بين صيام الأيام البيض وصيام يوم وإفطار يوم، وهل في ذلك أثر عن السلف في الجمع بينهما؟ أما الأثر فما أدري، ولكن يجمع بينهما. إذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما تجمع، مثلا صمت يوم السبت إذا تفطر يوم الأحد، الاثنين بنية الجمع بين صيام داود وصيام يوم الاثنين، الثلاثاء تفطر أليس كذلك، الأربعاء تصوم، تأتي الخميس تصوم أيضا، الجمعة تصوم. فالخميس صمت لماذا؟ يعني يوم الخميس، الجمعة صمتها بصيام داود، وهكذا هكذا يكون الجمع والله أعلم. طيب نسمع الحديث أولا، نعم نقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية أنه قال أخبرنا أنه قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها؟ قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام البيكندي البخاري، حديثه عند البخاري فقط، توفي سنة 25 و200. قال أخبرنا أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، توفي سنة 95 و100، وهو من كبار الطبقة التاسعة وحديثه في الكتب الستة. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير من الأعلام الثقات، وهو من أوثق الناس في الأعمش. قال في تقريب التهذيب: ثقة أحفظ الناس بحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره. أوثق الناس في الأعمش وقد يهم في حديث غيره. وهنا يروي عن من في هذا الحديث؟ يروي عن هشام بن عروة. نعم، كيف المخرج؟ قال الحافظ في المقدمة، حافظ بن حجر قال في مقدمة الفتح: لم يحتج به البخاري إلا في حديث الأعمش، وله عنده عن هشام بن عروة عدة أحاديث توبع عليها. انتهى الإشكال، توبع عليها. وله عنده عن بريد بن أبي بردة حديث واحد تابعه عليه أبو أسامة عند الترمذي. إذن البخاري احتج بأبي معاوية في حديثه عن شيخه الأعمش لأنه أوثق الناس فيه، لأنه أوثق الناس فيه. فإذا خرج له حديثا من غير الأعمش لا يكون هذا الحديث إلا متابعا، قد توبع فيه. والحمد لله. قال حدثنا هشام بن عروة ابن الزبير المتوفى سنة 46 و100، وهشام حديثه من الكتب الستة في دواوين الإسلام، وهو من الطبقة الخامسة. وعن أبيه أبوه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة أحد الفقهاء السبعة توفي سنة 94. عن زينب بنت أم سلمة، زينب بنت أم سلمة، زينب هي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، تربت في بيت النبي. أبوها هو أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وأمها هي أم سلمة أم المؤمنين. ولدت زينب في الحبشة لما كانت أمها هناك مهاجرة، ثم جاءت بها. وتوفي أبوها أبو سلمة رضي الله عنه متأثرا بجراحه بعد معركة أحد في السنة الثالثة، فتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بأمها أم سلمة، وكانت صغيرة زينب، فتربت في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيته، كان النبي كأبيها. قال في التقريب: توفيت سنة 73، وحضر ابن عمر جنازتها قبل أن يحج ويموت بمكة، وكانت من أفقه نساء زمانها رضي الله عنها، وهي التي كان اسمها برة فغير النبي اسمها وسماها زينب، كان اسمها برة وهذا فيه تزكية، فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها. عن أم سلمة، أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية، أم المؤمنين، وهي آخر أمهات المؤمنين موتا، توفيت رضي الله عنها سنة 62 في خلافة يزيد. قالت: جاءت أم سليم، أم سليم بنت ملحان الأنصارية والدة أنس ابن مالك. وهذا الإسناد فيه لطائف، هذا السند أولا فيه رواية الابن عن أبيه ورواية البنت عن أمها، هذا أولا. ثانيا فيه رواية تابعي عن تابعي، هشام من التابعين لأنه رأى ابن الزبير ورأى ابن عمر، رأى بعض الصحابة، يروي عن تابعي من هو أبوه عروة. وفيه رواية صحابي عن صحابي، من زينب صحابية تروي عن أمها صحابي المؤمنين مسلمة. قالت: جاءت أم سليم، أم سليم رضي الله تعالى عنها توفيت في خلافة عثمان، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، براعة في الاستهلال، مقدمة عجيبة يدلك على عقل وفصاحة. ما باشرت السؤال، ما سألت مباشرة، وإنما وطعت وقدمت ومهدت بهذا، لأنها سوف تسأل سؤالا محرجا، فقدمت بهذه المقدمة: إن الله لا يستحي من الحق، يعني هذا الحق الذي سوف أسألك عنه، والله عز وجل يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأت الماء. قيد الغسل برؤية الماء، وهذا الحديث سوف يأتي في بابه إن شاء الله، فنترك بحثه في بابه، في باب الغسل. الشاهد لما سألت هذا السؤال الدقيق الخاص جدا، أم سلمة غطت رأسها، فغطت أم سلمة تعني وجهها حياء من هذا السؤال. ما أعظم الحياء عند أمهات المؤمنين! والمسؤول من هو؟ المسؤول زوجها رسول الله، ومع ذلك استحيت من هذا السؤال، مع أن المسؤول هو زوجها عليه الصلاة والسلام. وعائشة لما سئلت، عائشة رضي الله عنها في حديث آخر أيضا فعلت نفس الشيء وقالت: فضحت النساء، ما هذا السؤال؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أجابها على هذا السؤال، لأنها تسأل عن شيء في الدين، هذه فتوى، فالنبي أجابها. وقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ هنا في أداة استفهام محذوفة، يعني وهل تحتلم المرأة أو بهذا المعنى؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. الظاهر أن أم سلمة تسأل عن الماء، يعني هل المرأة يصيبها الماء وترى الماء؟ فقال النبي: نعم، والدليل على ذلك الشبه، كما جاء في حديث آخر: إذا التقى ماء الرجل وماء المرأة، فإذا علا ماء الرجل نزع الولد إلى أعمامه، وإذا علا ماء المرأة نزع الولد إلى أخواله. هذا في حديث، وفي حديث آخر قال: إذا علا ماء الرجل ذكر، يعني أصبح الجنين ذكرا، وإذا علا ماء المرأة أنثى، أصبح الجنين أنثى. فهذا دليل على الاحتلام. الشاهد في هذا الحديث أن الحياء لم يمنع من العلم، نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. فأنت يا طالب العلم لا يمنعك الحياء أن تجالس وأن تسأل وأن تبحث، ولكن أن يكون البحث وأن يكون السؤال بالأدب، بالأدب. الجرأة مطلوبة، ولكن الجرأة المصحوبة بالأدب والاحترام، هذا لا بأس به، هذا شيء طيب. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل أنه قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. هنا سؤال يقول: هل يجوز تشغيل كاسيت القرآن أثناء العمل بدون تركيز مع القارئ؟ لا بأس بذلك، يعني يأتي عليك يوم تركز إن شاء الله، لكن ما ينبغي أن القرآن يتلى وأنت منشغل بشيء آخر، بحديث أو بكلام أو بأمر آخر، لا، ولكن كونك جالس مثلا وقد لا تركز أحيانا والقرآن يتلى فلا حرج إن شاء الله. قال: حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله ابن أبي أويس، وتقدم معنا كثيرا إسماعيل توفي سنة 26 و200. قال حدثني مالك بن أنس الإمام أبو عبد الله الأصبحي المتوفى سنة 79 و100 عن عبد الله بن دينار المدني مولى عبد الله بن عمر. إذن يكون ولاؤه إلى أي قبيلة من قبائل قريش؟ ها؟ العدوي. نعم العدوي. توفي سنة 27 و100 وحديثه بالكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أبو عبد الرحمن الصحابي أحد العبادلة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم. حدثوني ما هي. الحديث تقدم معنا، تقدم شرحه. الشاهد فيه قوله فاستحييت، هذا الشاهد في الحديث أن عبد الله بن عمر استحيا، وهذا الحياء لم يكن محمودا لأنه فوت عليه فضيلة تمناها له أبوه عمر. عمر قال له لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، يعني كان يقول يا ليتك قلتها حتى تظهر فضيلتك. وسبحان الله الأب مفطور على حب الخير لابنه، الأب مفطور على حب الخير لابنه، حتى قال بعض الحكماء إن الإنسان ما يحب أبدا ولا يتمنى أن يرتفع أو أن يفضل عليه أحد إلا ابنه. سبحان الله، يعني الإنسان مفطور على أنه ما يحب أحد يعلو عليه أو يفضل عليه إلا ابنه، فإنه يحب له ذلك، يحب أن يعلو عليه. سبحان الله، هذا من الأبوة. سبحان الله العظيم. فعمر رضي الله عنه تمنى لابنه عبد الله أن لو قال هذه الكلمة، لو قال إنها النخلة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لعل النبي يخصه بدعوة. والنبي كان يدعو، ألم يدعو لابن عباس؟ وكانت بركة على عبد الله بن عباس. كان عمر رضي الله عنه تمنى لو أن عبد الله قالها، لعل النبي يدعو له دعوة صالحة. المقصود أن الشاهد في هذا الحديث قوله فاستحييت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الشاهد فيه قوله فاستحييت، ولتأسف عمر على كونه لم يقل ذلك لتظهر فضيلته، فاستلزم حياء ابن عمر تفويت ذلك، وكان يمكنه إذا استحيا إجلالا لمن هو أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره سرا ليخبر به عنه، فجمع بين المصلحتين. يعني ممكن أن ابن عمر يخبر أحدا حاضرا، ولهذا عقبه المصنف بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. لا بأس بذلك. أحيانا الإنسان، شوف البخاري كيف دقه رحمه الله ودقته، هنا يرد سؤال. أحيانا الحياء يمنع ولا بد، الحياء يمنع ولا بد. كيف؟ يوجد في المجلس من هو أكبر مني، هذا الشيخ الذي يستفتى لا أستطيع أن أسأله عن أمور النساء. لماذا؟ لأن ابنته تحتي مثلا، فكيف أسأله؟ الإنسان أحيانا يستحي، كما فعل علي رضي الله عنه، استحي أن يسأل النبي كما سيأتيك في الحديث. فماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال البخاري يأمر غيره أن يسأل، يأمر غيره أن يسأل. هذا الفقه. ولذلك قال رحمه الله باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. هذا المخرج عندما يضيق عليك السبيل ويكتنفك الحياء أن تأمر غيرك أن يسأل. نعم تقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الله ابن داود عن الأعمش عن منذر الثوري، عن منذر الثوري، منذر صحيح، عن منذر الثوري عن محمد، تنوين منذر الثوري، تنوين عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. طيب أخشى أن يدركنا الوقت ولما ننتهي من هذا الباب فنتركه إن شاء الله إلى يوم السبت. غدا إن شاء الله تعالى محاضرة للشيخ صالح السحيمي في الجامع الكبير بعد صلاة المغرب بعنوان الاعتصام بالكتاب والسنة كما عندكم في الإعلانات. فاللقاء غدا إن شاء الله في المحاضرة، نتوقف بإذن الله. هذا بعد المغرب، بعد المغرب اللقاء في المحاضرة إن شاء الله. وأما بعد العشاء أيضا نتوقف، لأنكم مدعوون إلى العشاء بحضرة الشيخ في الشرم إن شاء الله في المصمك، الخيمة المعروفة في الشرم إن شاء الله. الدعوة عامة، الدعوة عامة، لأن العشاء على شرف الشيخ صالح السحيمي جزاه الله خيرا. فإذا غدا إن شاء الله نتوقف بعد المغرب المحاضرة وبعد صلاة العشاء العشاء في المكان المذكور في الشرم، ولقاؤنا إن شاء الله يوم السبت بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.